ماذا؟ والكسر قبل الياء وقبل الواو يضم شرط وفتح قبل الألف يلتزم. ماذا قال فيها؟ والكسر قبل الياء وقبل الواو يضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. قبل الحروف ثلاثة. نعم. والكسر قبل الياء. نعم. لتكون الياء حرف مد لابد أن تكون قبلها كسرة. ولتكون الواو حرف مد لابد أن تكون قبلها ضمة. يعني لابد أن يكون كل من حروف العلة مسبوقا بحركة تجانسه ليكون مدا. أما الألف دائما قبلها فتح. المد لا تخرج الفتح لا الألف لا يخرج عن هذا. لأنك دائما حرف مد ولي. والمد واللين معا وصفان للألف الضعيف لازمان. أما الواو والياو فهي التي تارة يكون قبلها حركة مجانسة وقد تكون مسبوقة بغير حركة مجانسة. إذا كانت قبلهما حركة مجانسة كان لينا ومدا. فهمت؟ لنوحي الواو والياء هنا كلاهما حرف مد وحرف لين وحرف مد. وإذا سبقتا بحركة غير مجانسة بحركة غير مجانسة كانت الياء بعد فتح مثلا بين الياء هنا بين بعد فتح أو الواو بعد فتح أيضا كيف سوف هذا يقال لين ولكن ليس مد كلاهما حرف لين لكنه ليس حرف مد ليس حرف مد. نعم. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل شرط في المدية ليس شرطا في الدين لكنه شرط في المدية. نعم. واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح هذا ما ذكرنا الدين يكون في الواو إذا كانت مسبوقة بفتح والياء إذا كانت مسبوقة بفتح. المد أحكام من ثلاثة تدوم قال إن المد له ثلاثة أحكام هو المد الزيادة يمددكم بأموال معناه يزيدكم المد أنواعه ثلاثة وهي الوجوب والجواز وهي الوجوب هناك المد الواجب وهناك المد الجائز وهناك المد اللازم وهو أقوى المدود المد اللازم هو أقوى الثلاثة فواجب إن جاء همز بعد مد واجب إن جاء همز بعد مد إذا جاء الهمز بعد حرف مد هذا يقال له المد الواجب كيف جاء سوء تفيئة فهمت هذا يقال له المد الواجب إذا كان حرف المد مقترنا بالهمز واتصل يعني في كلمة واحدة في كلمة متصلة في واحد وجائز مد وقصر إن فصل أما إذا فصل بينهما كان حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى هذا يقال له المد المنفصل وهو من المد الجائز. نعم. كل بكلمة وهذا المنفصل منفصل يقال المد المنفصل من أقسام المد الجائز. ومثل ذا إن عارض السكون أيضا إذا كان سبب المد وجود ساكن عارض السكون بالوقف مثل مستقيم مثلا هذا سبب المد هنا ساكن عارض سكونه بالوقف فإذا هذا أيضا من المد الجائز هذا لا قسم من المد الجائز. نعم. وقفا كتعلمون نستعين كتعلمون مثلا نستعين هكذا ولكن فيه ثلاثة أوجه الإشباع والتوسيط والقصر أنت مخير بين هذه الأوجه الثلاثة في هذا المد العارض بسبب السكون لك فيه ثلاثة أوجه ولكن ينبغي إذا كنت تقرأ إذا التزمت أحد هذه الأوجه أن تلتزمه في جميع ما في جميع مجلسك ذلك مجلس قراءتك ذلك لا تغير لا تقرأ أولا بالقصر ثم بالتوسيط بعد ذلك ثم في محل آخر تقرأ بالطول لا يعني ينبغي أن تلتزم هذه خيارات وينبغي أن تلتزم أحدها هذا أولى. نعم. أو قدم الهمز على المد وذا أو قدم الهمز على المد وذا أيضا من المد الجائز مد البدل ما يعرف بمد البدل وهو مد الهمز أنت مد الهمزة كيف أ و إي أوحية مثلا إيمان آمن هذا يقال له مد البدل وهو مختص بورش من طريق الأزاخ مختص بورش ليس عند باقي القرى لذلك هو من المد الجائز آمن وإيمانا خدا ولازم إن السكون أما المد لازم قلنا هو أقوى المدود أن يكون بعد حرف المد ساكن لازم يعني ليس عارضا بالوقف كما كنا قدم، بل هو ساكن لازم في حال الوصل وحال الوقف. هذا مد مجمع عليه بين القراء ومتفقون أيضا على قدره، الجميع يمد قدر 6 حركات في محياي ومماتي عندما يسكن الياء كنافة، محياي ومماتي يمده بإشباع قدر 6 حركات كيف أنرته. وقد يكون الساكن مخففا أو مثقلا، هذا مخفف ما كنا نذكر من الأمثلة، الساكن هنا مخفف محياي، قد يكون مثقلا نحو ما من داب والصافات. قال المد لازم، سمي لازما لأن سببه لازم، سببه سكون لازم، لازم في حال الوصل وحال الوقف، لذا سموه مدا لازم للزوم سببه في حال الوصل وحال الوقف. وقيل لأنه لازم عند الجميع، قيل سمي لازما لأنه لازم عند جميع القراء، لا خلاف فيه بينهم. نعم. وزن الوقف بعد مدين طبعا.